يقول هل هذه المقولة صحيحة أو بصحيحة؟ أن الصحابة لم تكن لديهم هذه المصطلحات سنة مستحب، لا ما هو، ليست صحيحة، بل كل ما صدر إيش عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عندهم واجبة. على كل حال هم يعلمون يعني ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إما واجب أو مستحب، هذا مستقر يعني لديهم، يعني كل مشروع يدور بين الواجب والمستحب، أما غير المشروع فليس في العبادات شيء نسميه مباح. يقول ماذا تقولون في شخص استدل بمشاهدة مباريات كرة القدم في إباحة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله؟ طيب من قال لك يعني مشاهدة المباريات على شكل مقتصد يعني بدون غلو وبدون يعني تجاوز للحد، على كل حال وبشرط أن لا يصد عن الواجب وعن العبادة، من قال إن هذا يعني غير مباح؟ وطبعا إذا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بأن تشاهد الحبشة وهم يلعبون في هذا المسجد قد يكون له بعض الدليل، لكن المشكلة هو المبالغة والغلو، حتى أن بعض الناس إذا هزم فريق حزن وترك الطعام، وربما لو عارضه أحد أو شمت به أحد قاتله، ربما لو، وقد قيل أن زوجا وزوجته تطالقا بسبب هذا، يعني فاز فريقها أو وهزم فريق الرجل فيعني استطالت عليه، أو يعني كل هذا باطل وكل هذا له فطلقها. فالحاصل يعني شاهدنا من هؤلاء المفتونين نسأل الله السلامة أنه يترك الصلاة ويترك ويعكف على هذه المشاهدة عكوف ما يعكفه في المساجد وفي عبادة الله عز وجل، هذا غلو، وكل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. هل يجوز للرجل أن يخضب لحيته بالصبغة التي تباع في الصيدليات؟ هو الأولى أن يخضب لحيته بحنة، وإذا خلط معه كتم وغلب الحنة فهذا هو الذي يعني لا إشكال فيه. أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم بأن هناك أفضلية للروضة عن سائر المسجد النبوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجعلها مفضلة، وروضة من رياض الجنة يعمل فيها أعمال أهل الجنة وليس حصر لرياض الجنة فيها. هو عليه الصلاة والسلام يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، قد تكون حلق الذكر في الروضة وفي غير الروضة. ثم في صلاة الفريضة ليس الأفضل أن تصلى في الروضة، لكن الأفضل أن تصلى في الصف الأول ولو خرج عن الروضة وعن ميامن الصفوف الأول، فضيلتها إذا لم يكن هناك مزاحمة ولم يكن هناك أذية، يكسب المؤذي إثما ويريد يعني أن يحقق سنة ويكسب أجر، لكنه في الحقيقة يعني خاسر، يؤذي من يؤذيه من الناس فيحتمل إثما لا يقابل ما حصله من الأجر. فالأولى أن يكون المسلم هينا لينا سمحا كريما لا يؤذي ولا يؤذى. اللهم صل وسلم. هو هذا يقول أرجو أن تقرأ سؤالي. ها منه هذا يمكن يقول ها يسأل يمكن الكاتب سألك بالله أن تقرأ سؤالي. طيب سؤال الأخ يقول حين سجودي أجد راحة وسكينة وحب شديد للسجود، لماذا لا يكون الحب الشديد لله عز وجل؟ لأنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله حتى لو كان صالحا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا الباء باء المعاوضة، يعني لن يدخل أحد منكم الجنة عوضا عن عمله، لأن الله هو الذي تفضل عليه بالعمل الصالح وأثابه عليه دخول الجنة. أما إذا كانت الباء باء السببية، أن الله يدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم الصالحة، فهذا باء السببية وليست على سبيل المعاوضة. والله خالق السبب والمسبب، هو المتفضل أولا وهو المتفضل ثانيا سبحانه وتعالى. على كل حال ينبغي أن يقول حتى أرتجف وأعجز عن استمرار بالسجود وكذا حبش، يعني لا تغتر بمثل هذه الحال، يعني من هو أفضل منك لا يأتيه هذا الحال. أبو بكر وعمر والصحابة لا يذكر عنهم مثل هذه الحال، هذا يذكر في يعني الأزمان المتأخرة. فعلى كل حال ينبغي أن تقتدي بالسلف الصالح. ما أدري الله الظاهر من هم المصورون، من هو تسأل عن المصورين من حيث اللغة، فكل من صور صورة هو مصور، لكن الذين يلحقهم الوعيد الذين يضاهئون بخلق الله ويصورون من أجل أن تعبد هذه الصور، فهذا تحريم التصوير هو من باب تحريم الوسائل. إذا كان التصوير وسيلة إلى المحرم فهي محرمة، أما إن كان التصوير وسيلة إلى إحقاق حق وإلى دعوة فأرجو أن لا يكون بها بأس، كإذا اعتبرناها صور كما ينقل في القنوات من صلاة المسلمين ومن أحاديث المسلمين ومن دعوتهم ومن موقفهم ومشهدهم في عرفة ونحو ذلك، هذا من باب الدعوة، منبر من منابر الدعوة. لكن الدمى التي تباع للأطفال عرائس وحيوانات، يعني ورد أن عائشة رضي الله عنها تلعب بخيل لها أجنحة، مسألة الدمى التي تهان، ولعل الأمر سهل في هذا. لكن في دمى الحقيقة فيها يعني شيء من لفت الانتباه، بحيث أنها إذا نامت أغمضت عينيها، وإذا هذه يعني فيها تعويد للطفل أو شد لانتباه الطفل إلى أمور مغلوطة، فينبغي أن يربى الطفل على اعتقاد أنه لا خالق إلا الله عز وجل ولا مصور إلا الله سبحانه وتعالى. حكم أداء العمرة في السنة أكثر ما في بأس أن يؤدي العمرة في السنة أكثر من مرة، لكن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا هو الذي نقول إنه غير مشروع، كما يقوله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح، والشيخ ابن عثيمين كذلك. فالخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بحجة الوداع، ولا الذين معه فعلوه، لا عنهم ولا عن غيرهم، فقط هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لظرف خاص، لعذر خاص بها. وعبد الرحمن أخوها لما خرج بها ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة أخرى، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم. يسأل يعني يقول خلاص السؤال أنه بيسافر مكة قصد العمرة ويكون سفره بالطائرة، هل يحرم من المدينة أو من مدينة جدة؟ يحرم بالطائرة إذا حاذ الميقات، إذا أقلعت الطائرة فيك تكون مستعد قبل ما تركب الطائرة، مغتسل ولابس الإزار والرداء، فإذا أقلعت الطائرة وتوجهت غالبا ينبه